سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله